عزيزي المشاهد، مرحبا فيك في لقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. قانون اللي نتحدث عنه اسمه قانون المقاومة. قانون ينص على أنه أنت تصبح ما تقاوم، أنت في النهاية ما تقاومه تجلبه. فقانون خطير في الحقيقة، لأنه يعمل بنفس قانون الجذب مع العلم أنك أنت تستخدم لغة معاكسة. هذه على فكرة في التربية خطيرة، لأن نحن كثير ما نعلم أبنائنا اللغة السالبة، فنبرمج عقولهم الباطنة، نبرمج التفكير على مستوى اللاواعي، نبرمجه بطريقة في نتائج سلبية. فلو أنا استمريت أقول لعقلي كل يوم مثلا أنا ما أريد أن أكون مريض، أنا لا أريد أن أكون مريض، أنا لا أحب المرض، أنا لا، فليثبت في الرسائل دائما المرسلة إلى العقل اللاواعي هو المرض المرض المرض مستمر. يعني على مفهوم تكلمنا عنه كثير من قبل وتناولناه، لكن انتبه لكيف أنه يستخدم. لأن من مثلا يناهض ويطالب يعني محاربة الحروب، أوكي، مؤسسة عالمية في أمريكا اسمها أنتي وور، أنتي وور الهدف مالهم سامي، النية طيبة جدا وهي مواجهة الحروب. وذلك هم يعملون ضد الحرب في العراق، ضد التدخل الأمريكي، يعملون ضد الممارسات الإسرائيلية في فلسطين، وكلها أهداف سامية يعني هذا العمل. طب أنا ليش ما أساهم معهم وأشارك معهم؟ لأن أعتقد في النهاية أنها تقلب عكس. ولذلك لاحظ عزيزي المشاهد، كل مقاومة في الدنيا انقلبت بعدين على الدولة. على مدى التاريخ تبدأ مقاومة ثم تنقلب هذه المقاومة على البلد، تنقلب على الدولة. أي مقاومة في العالم، خذ أمثلة من التاريخ كله، تجد أن المقاومة في النهاية انقلبت على البلد. ليش؟ هم بدأوا بهدف سامي لكن ما تقاومه باستمرار. لذلك هو كلمة مقاومة عزيزي المشاهد، الأصل فيها مو جيد. طبعا هي قد تكون في مكان ما، الآن فلسطينيين موجودين قاعد يتعرضون لاعتداء إسرائيل وكذا، قد يقاومون في الدفاع عن أنفسهم، صح، هذا الموضوع مؤقت وموجود وكذا. فالكويت لما تعرضت لغزو الناس قاوموا الغزو وكذا، أوكي، هذا الموضوع صح يعني. وأي بلد وأي شعب يتعرض فيدافع عن نفسه حق في الدفاع عن أي إنسان، له الحق في الدفاع عن نفسه ومقاومة أي معتدي عليه. لكن ما تصبح استمرارية، لما يصبح عندي الهدف الاستراتيجي مالي هو استمرار المقاومة في مكان ما أو في أرض ما أو في شيء، أصبح الموضوع الحين الحقيقة في غاية الخطورة. لأن أنا بمجرد ما أوصل شيء استراتيجي في المقاومة بدأت أنا أجذب هذا الشيء الذي أنا أقاومه. فأنا ضد فكرة، أو لا نريد فكرة مثلا أنه يكون إنسان ضد الظلم فيصبح في مواجهة مع الظالمين حتى تصبح طاقته نفس طاقة. تذكرون الكلام اللي قلناه عن المباحث مثلا؟ مباحث ناس طيبين، الأصل فيهم أنهم يعني جايين يحمون بلدهم وجايين يعني، بس في النهاية يصبح المباحث نفس سلوكيات المجرم، طبيعي. وهذا في كل مباحث الدنيا، ما أشرف مباحث المجرمين في الدنيا هم نواهم طيبة يعني. وفي الحقيقة حتى المجرم نيته طيبة. يعني لو جينا لمعنى النية، احنا عندنا اعتقاد، نعتقد أن وراء كل سلوك نية إيجابية. تسأل واحد مجرم تقول له أنت طب ليش تسرق؟ يقول لك يا أخي بعيش، ما الناس كده قاعد تسرق، ايش معنى علي انا؟ ما الناس عايشين وكذا وانا ما عايش، انا محتاج فلوس، عايش ابي اعيش حياه كريمه. الكلام كله حلو جميل، انت تبي تعيش حياه كريمه هذه نيه ايجابيه، تبي تعيش اولادك هذا صح. فكل اللي يذكره من اسباب هي نوايا طيبه، نوايا صحيحه، نوايا ايجابيه، السلوك خطا. فلذلك حتى ممارسه، طب واحد يقول طب شلون زين نواجه الظلم وكيف نواجه الاجرام وكيف نواجه الجريمه وكذا، هل نستمر؟ طبعا إذا في مقاومة مؤقتة، يعني الآن بلد تتعرض يقاوم، شرطي الآن موجود في الشارع وفي اعتداء قاعد يتعرض يضطر يقاوم الشرطي، لكن ما تكون استراتيجيتنا وسياستنا، لأن في النهاية سيقلب هذا الموضوع ضدنا. وأصبحت في بلدان كثيرة في العالم الأصل أنه في الشرطة أو في الجيوش أنها تخدم البلد، تخدم الوطن، تخدم الشعوب. فجأة لأنها تستمر على منهج معين من مقاومة الجريمة ومقاومة المعرفش الجرم ومقاومة المجرمين، تتحول هذه الطاقة والقوة إلى أصبحت أنها يعني قوة تقاوم الشعب. لا، وتحصل في بعض البلدان تصبح قوة معرضة الآن إلى الهجوم المستمر من المجرمين ومن العصابات ومن كذا، وصاروا الناس يخططون ضد جهة الأصل فيها حماية البلد أو حماية الوطن أو كذا. الأصل في الشعار اللي هو مرفوع صح وغير مطبق في العالم العربي، اللي هو الشرطة في خدمة الشعب، هذا شعار صح بس غير مطبق في الوطن العربي بالذات من يرفعون هذا الشعار. إنه هو الأصل، أنا لو خليت الشرطة وخليت الجيش وكذا إنه يخدم الشعب يخدم الوطن، ستتحول هذه القوة إلى قوة خادمة في البلد. أعطيك مثال خطير في قضية بناء معنى، يعني مثلا اكتشفوا في دراسة، يعني حكنا احترام وتقدير للشخص يعني البلد اللي حذكرها، أنهم ذكروا في دراسة أن أكذب شعب موجود في العالم هو شعب تشيلي، مع احترام شعب تشيلي لأننا حنذكر عنهم دراسة، يعني أكذب شعب، يعني سجية عند الكذب. مثلا تقول له عطني هوية، شنو اسمك؟ يعني مثلا احنا اسمي صلاح الراشد، يقول شنو اسمك؟ يقول اسمي طلال يوسف. تقول طيب ممكن اشوف هويتك؟ تطلع لك هوية ولا مسوي هوية مزورها اسمها طلال يوسف. تقول له مثلا انت عليك اقصاد، يقول لا ما علي ولا قصد، عليه 5 اقصاد. يعني فالمعاملات الحكومية، معاملات شركات مبهدلين، مو قادرين، يعني البنوك ما تستطيع تثق بحد، تسوي تشيك كذا تزويرات وكذا. من قبل فترة من الزمن جاء رئيس على تشيلي وقرر أنه يعالج هالظاهرة غير الطبيعية في البلد، فرفع شعار كل مواطن صادق، وطبق هذا الشعار لمدة 4 سنوات مدى حكمه. كل الناس راهنوا على أن تشيلي ستسقط وتسقط في الأرض، لأن الحين هم كذا ومو ملحقين. هالمرة أنت الآن تقول طبعا كل مواطن صادق معناته ما يحتاج يثبت شيء، يعني ما في شرطة واقفين ودورية وما عرفش تقول يلا تشيك على هويتك تشيك على مكان. الأصل فيه أنه هو صادق، وحط نظم سيستم معين ينشأ بعد سنة بعد ما تستمر المصداقية كذا، أنك أنت تبني مصداقيتك خلال سنة وبعدين نبني عليها ترى ريبيتيشن مالك، السمعة مالك. في خلال 3 إلى 4 سنوات تقريبا عزيزي المشاهد استطاعت تشيلي أن تصبح واحدة من الشعوب الأكثر مصداقية في العالم. هاي تجربة لازم تدرس وتعمم على العالم. وتشيلي اليوم أصبحت تنمية بشرية متوسطة مرتفعة، يعني بتدخل الآن مع تنمية بشرية، يعني حتصبح تشيلي مع أنها دولة فقيرة ما فيها حتى موارد، حتصبح كأنها دول الخليج في التنمية البشرية. وهذه بس خطوة. في ذلك احنا لو تعاملنا، لو تعاملت الشرطة، الدفاع، الداخلية، الجيش، الحكومات تعاملت مع المواطنين على أنهم أناس صادقين دون مقاومتهم باستمرار وإثبات مصداقيتهم، سنحول الشعوب لشعوب صادقة. نكمل في هذا الموضوع في لقائنا القادم بإذن الله.